شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فاصلوا مع حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى ما بدأناه من شرحنا لكتاب الأربعين النووية الذي جمع فيه الإمام النووي ما يتضمن ثلاث أربعين من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الشاملة الجامعة لكثير من أمور الدين ومع حديث العاشر قال المصنف رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله تعالى امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبارا يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك فأنى يستجاب لذلك وهذا الحديث من الأحاديث التي تكلمت في الإسلام في مسألة الدعاء وفي أدب الدعاء والراوي هو أبو هريرة رضي الله عنه وأسلفنا الكلام عليه في ترجمة سابقة فنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في الحديث وهذا النص الذي أتى به الراوي نص مسلم نص رواية الإمام مسلم رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب وهو من أسمائه التي هي غير موجودة في الأسماء المشهورة اسم الله الطيب ليس في الأسماء التي يعرفها الناس وقد ذكرنا في درس الأسماء والصفات في بداية الكلام أو في المقدمة تكلمنا عن أن هناك أسماء لله رب العالمين في الأسماء المشهورة التي يعرفها الناس ليست بأسماء مثل الضار والنافع والمانع القابض الخافض الرفع هذه ليست أسماء وإنما هي اجتهاد اشتقاق من أفعال وهي في الأصل ليست أسماء لله وأن هناك أسماء ثابتة في القرآن والسنة ليست في 99 مشهورة مثل الطيب مثل الأعلى مثل السبوح مثل الجميل هذه أسماء لله ثابتة في القرآن وفي السنة مثل القريب ومع ذلك لم تشتهر على ألسنة الناس في زمانها التسجيل التي جمعها الوليد بن مسلم هي المشروع عند الناس وهذا الجمع اجتهاد منه فوضع أسماء ليست بأسماء وترك أسماء هي ثابتة في القرآن والسنة كأسماء ومنها الاسم الذي معنا إن الله طيب فاسم من أسمائه الطيب هذا من نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى الطيب أي الذي تلذه عن صفات النقص والعيوب وكملت له صفات الكمال والحسن فله الأسماء الحسنى في صفاته له الأسماء الحسنى وكذلك في صفاته هي حسنى وكذلك في أفعاله فإن أفعاله حسنى فلا يثبت لله إلا ما هو حسن وينفى عن الله جميع ما هو نقص أو عيب أو فيه خبث فعكس الطيب الخبيث فكل ما فيه خبث لا يثبت لله الوجه وليس ما فيه نقص يثبت لله الوجه وليس ما فيه عيب أو خلل كل هذا لا يثبت لله بوجه إذن فمعنى الطيب الذي كملت له الصفات الحسنى فالصفات حسنى والأسماء حسنى والأفعال حسنى، ولا يثبت إليه أو لا ينسب إليه لا النقص ولا العيب ولا شيء من الخبث، تنزه الله تعالى عن ذلك. وعكس الطيب الخبيث، قال الله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إن الله طيب كذلك لا يقبل من العبد إلا ما هو طيب في الأقوال والأفعال، كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وحتى نقول أن العمل طيب أو القول طيب كل ما صدر من العبد حتى يقال إنه طيب لا بد أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، وأن يكون على نهج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فشرط العمل حتى يكون طيب أن يكون فيه إخلاص وفيه اتباع، إخلاص لله واتباع أي على نهج النبي، هذا معنى أن يكون العمل طيب. فلو أن رجلا أنفق مالا لله والنية خالصة لله، ولكنه أنفقه على شيء فيه بدعة كما ذكرنا في لقاء السابق، فهذا لا يقبل لأنه خالف الاتباع. ولو قلنا أنه أنفق لبناء مسجد مثلا وإنما أنفق رياء وسمعة، هذا أيضا مردود لا يقبل. فحتى يكون العمل طيب ينبغي أن تخلص فيه النية وأن يكون فيه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن فعكس هذا الخبيث، عكس هذا العمل الخبيث، وهذا العمل الخبيث مردود لا يقبله الله بوجه، لأن الله لا يقبل إلا طيبا. وحتى يقال إن العمل خبيث ينبغي أن تعلم أن الخبيث إما بمعنى الرديء، وإما خبيث خبيث في ذاته، وإما خبيث في كسبه، هذه هي الثلاثة التي تنسب للخبيث. إما الخبيث بمعنى الرديء، الرديء كما قال الله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ما معنى الخبيث هنا؟ أي الرديء، ولا تقصدوا الرديء منه تنفقون، وسيأتي في آية البقرة. وإما أن يكون خبيث في ذاته كلحم الخنزير كالدم كالميتة، هذا خبيث في ذاته. وإما أن يكون خبيث في كسبه أنه اكتسبه من حرام، هذه الثلاثة تجعله خبيث. واعلم أن الضابط في المسألة ضابط الشرع ليس ضابط المذاق والطعم، فحينما نحكم على طعام أنه خبيث في ذاته، هل الاستخبات هذا بناء على الطعم أنا أستخبث كذا أو لا أستخبثه، أم بناء على أن الشرع هو الذي جعله خبيث؟ حكم الشرع فيه، حكم الشرع فيه، لأنك أنت قد تستخبث طعاما أنا لا أستخبثه، فعندك الجراد حلال، كم واحد بياكل؟ في واحد بياكل جراد؟ هذا أنت إذا وضع أمامك تمشي ليه؟ تستخبث هذا كمذاق، هل هذا يحكم عليه شرعا أنه خبيث؟ لا. كان أماكن أخرى من المسلمين في بلاد العالم قد يستحسن، ولا تستطيع أن تقول أنه خبيث، هو بيأكل تاكلوش اللحم الزرافة مثلا، لو قلت لك اللحمة اللي قدامك دي لحم زرافة ها مش ممكن تاكل، ستستخبثه كما ذا. وليس الحكم بالشرع لهذا، لأنك قد تجد أن غيرك يستحسن. ومسألة الأطعمة بين المذاهب واسعة أوسع من تتصور، بل إن مالك رحمه الله جعل العمدة في المسألة قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعن يطعمه ليكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه نجس أو فسق إلى غير ذلك. هذا هو المحرم عند مالك وما ثبت فيه نص حديث كالحمر الأهلية وكل ذي نب من السباع، هذا ما هو الثابت فقط عند مالك، وما دون ذلك كل ما وجد يبيحه مالك رحمه الله تعالى. وهذه لا عمدة، في حين أن الشافعي رحمه الله والإمام أحمد ليس كذلك، وإنما ضيقوا في المسألة كثيرا وذكروا أطعمة كثيرة أجازها مالك، هم أوقفوها وقالوا فيها التحريم، فيحتج المالكية على الشافعية بهذا أن الله قال قل أجد فيما أوحي إلي محرمة، واحتجوا على الإمام الشافعي بهذا في حياته، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، فكيف تحرم أنت كذا وتجتهد في كذا وتقول أنه محرم؟ فجابه الشافعي رحمه الله إن هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتا، جعلها الله على المحادة والمضادة للمشركين، وما قصد بها التشريع للمسلمين، فكانت للمحادة والمضادة لهم. لماذا؟ لأنهم كانوا يبيحون لحم الخنزير ويبيحون الدم، فالله قال لا محرم إلا ما تأكلون، هذا هو المقصود من الآية، المحادة والمضادة للمشركين أكثر منها كنهج تشريعي، لأنهم كانوا يبيحون الميت والدم ولحم الخنزير، فالله قال لا محرم إلا الميت والدم ولحم الخنزير على المحادة والمضادة لهم، وقال لهم قل تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. إذن فقصد الشافعي بهذا الكلام أن هذه الآية جاءت المحادة والمضادة للمشركين، ثم قال رحمه الله كقولك لا تأكل اليوم حلاوة فيقول لك رجل لا أكل اليوم إلا حلاوة، فما المقصود؟ أنه يعاند أو يحاد أو يضاد، فهم كانوا يأكلون الميت والدم ولحم الخنزير، فقال الله قل لهم يا محمد لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعامه يطعمه إلا يكون ميت أو دم مسموحا أو لحم خنزير، على المحد والمضاد لهم، وليست هي الآية التي يبنى عليها التشريع في الأطعمة على إطلاقها، وإنما من النصوص ما فيه اجتهاد. قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله قال ولولا أن الشافعي سبقنا إلى هذا الرد لما احتج أحد من العالمين على مالك، ولولا أن الشافعي وصل إلى هذا الرد لما احتج أحد من العالمين على الإمام مالك، فسبحان من هداه وسبحان من علمه. نعم نعود إذا، فالخبيث ليس ما تستخبثه كمداء أو طعم أو يكون عنك غريب كذا، وإنما الخبيث ما هو في الشرع، الشرع ذكر أنه خبيث، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السمع إلا ما ذكر، كل هذا مستخبث. وتتعجب لهؤلاء الذين يضعون أيديهم في الدم، الدم نجس العين، الدم المسموح بالإجماع ليس في خلاف أن الدم المسموح نجس في العين، فإذا ما معنى المسموح؟ انتبه لأن فرق بين الدم عموما وبين الدم المسموح، المسموح المراق من الذبيحة اللي هو خرج بغزارة اندفع بغزارة ده اسمه المسموح، عندما الدم الذي عند تقطيعك للحم تقطيعك للحم تجد قصر الدم بين العروق أو في جزء من اللحم ليس هذا، إنما المحرم الدم الايه المسفوح هذا نجس العين، لو وضعت فيه اليد ينقض الوضوء، تلاقيهم يحط يده في الدم ويحطها على الحيط ويحطها على العربيه ويحطها على كذا، ماذا تفعل؟ تلطخ الدنيا بالنجاسه، اي عقل لك؟ هذا نجس، بل انه اذا دخل في صناعة نجسة، انتبه شرط أن تكون هذه الصناعة تعتمد في أغلب تكوينها على هذا الدم، أما لو خلط مع شيء وكان هذا الشيء أكبر منه في النسبة في الصناعة فلا حرج، فلا حرج، لكن إذا تغير الشكل والطعم واللون وهكذا إذا أضيفت إليه أشياء غيرتها. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن في مسألة خطيرة جدا تثار ولكن قد تكون تقوى على الناس. الأعلاف التي تضع للطيور والبهائم، هذه الأعلاف أصلا مصنوعة من هذا الدم، ولكن بنسبة. حتى إذا جاءك رجل وقال هذا الدجاج حرام وهو موجود، من يقول؟ قال لك الفراخ ليست تقول هذه حرام، ليه؟ تقول له ليه؟ يقول لك لأنها أكلت الأعلاف، والأعلاف دي مصنوعة من دم مسفوح نجس العين أصلا. قل له هل الأعلاف دي مصنوعة من الدم فقط؟ أم خلطت؟ معذرة أن أنا تفرعت قليلا، لأن المسألة دي يعني أثيرت أمامنا ثم. هل الأعلاف دي صافية كده من الدم المسفوح، ولا دخل عليها أشياء غيرت الشكل واللون والطعم، وكانت نسبة لو عملناها نسبة الدم فيها لا تتجاوز 40%، وباقي المكونات أشياء أخرى وضعت عليها، في هذه الحالة تحل أن تأكلها مثلا الدجاج أو غير ذلك، ولا يكون فيها حرمة ولا تكون فيها حرمة. أما أن يكون الأعلاف من الدم المسفوح صافية، لا يجوز للدجاج أن تطعمه، لا يجوز لك أن تطعم الدجاج، مش لازم الدجاج، لا يجوز لك أن تطعم الدجاج منه، وإن أطعمته يحرم لحم الدجاج. انتبهت لهذه المسألة؟ نعود. إذن فالطبيب مستقبته الشرع، وهذا باب واسع جدا فقه. إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. طيب بمعنى عفوا الخبيث، يكون خبيث إما بمعنى الرديء أو خبيث في ذاته كما حرمه الشرع، أو خبيث في كسبه يعني اكتسب من مصدر حرام. كل هذا لا يقبل عند الله، كل هذا لا يقبل عند الله، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. تأتي مسألة أخرى متفرعة من هذه الجملة نسأل فيها كثيرا، أموال الربا أو الفوائد أرميها ولا أعطاها فين ولا أعمل إيه ولا أبيع فين؟ هذا سؤال نسأل فيه كثيرا. أقول لك لك أكثر من خيار، الأول أن تتركه، وهذا خيار يصعب على النفس، ولكن هو ظاهر النص، هو إيه؟ ظاهر النص من غير اجتهاد معه. أنا وضعت ألف، جالي ألف ونص، خلاص؟ أخذ الألف بتاعي وأسيب النص فقط. ليه؟ ألف نص جنيه يعني تفهمش يعني ألف ونص، مش ألف أجيب لك نص، إلا لو استبدلني. المهم وضعت ألف فأخرج لي فائدة، خل الألف وترك ما أخذ ما زاد، هذا كان مع ظاهر النص بلا اجتهاد، وهذا أسلم شيء، كأسلم أسلم شيء مع ظاهر النص. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يعني ذروا اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طيب اجتهاد أهل العلم، وإن فعل فلا حرج أن يأخذه ويضع هذا في مسجد، يجوز؟ يجوز. أن يأخذه ويفرج به كرب مكروه، يجوز؟ يجوز. لماذا؟ إن وضعه في مسجد أو مستشفى أو غير ذلك فجعله في منافع عامة للمسلمين، فإن وضع في منفعة عامة للمسلمين فكأنه طهارة من هذا المال، وإن فك به مكروب كرب مكروب طهر نفسه منه ولم يأخذ عليه أجر، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فهو طهر نفسه من هذا المال من غير أن يأخذ أجر الصدقة، ولكن لا يخبر هذا المكروب من أين أتى بهذا المال، وإلا يحرم عليه وأجر. مفهوم كده ولا؟ يبقى إما أن يتركه عملا بظاهر الآية، وإما أن يضعه في منافع عامة للمسلمين، وإما أن يفرج به كرمكم من غير أن يخبره، ويكون طهر نفسه من المال وهو لا يأخذ من ذلك أجر صدقة. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وهذه الجملة فيها فوائد. أن يقول إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فيها: واحد، إعلاء وإكرام لشأن المؤمنين، أن يأمرهم الله بأمر أمر به المرسلين، لأن المرسلين أعلى خلق الله وأعز خلق الله على الله، فكون أن يأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين إعلاء لشأن المؤمنين. الثانية، فيه إعلاء لهمة المؤمنين بأن يشبههم بالمرسلين في كونهم مأمورين، بأن يشبههم بالمرسلين في كونهم مأمورين، هذا فيه إعلاء لهمة المؤمنين. الثالثة، فيه أن الرسل مأمورون وليسوا منزهون عن الأمر والنهي، فيه أن الرسل يؤمرون وليسوا منزهون عن الأمر والنهي، بل هم خير من طبق الأمر ونفذه وفعله، بل إنهم أمروا بما لا يستطيع المؤمن أن يفعل، بل هم طبقوا الأمر على وجه لا يستطيع المؤمن أن يضاهيهم أو أن ينافسه فيه. من يستطيع أن يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أمره بقيام الليل وأمر المؤمنين بقيام الليل. من الذي طبقه بعدافيره من غير أن يصل إليه واحد ولا من الأصحاب؟ كان شباب الأصحاب إذا صلوا مع النبي يجهدون، صلى البقر وآل عمران والنساء صلى الله عليه وسلم، وكان خلفه حذيفة، فلما جاوز المئة قال: قلت يركع فما ركع، فلما جاوز المئتين قلت يركع فما ركع، فلما جاوز البقرة قلت يركع فما ركع، فبدأ النساء حتى ختمه ثم قلت يركع، فقرأ آل عمران حتى ختمه ثم ركع صلى الله عليه وسلم. من يقوى على هذا؟ نصلي الشفع والوتر بندوخ، نسأل الله السلامة. أن الأنبياء يؤمرون وليسوا منزهون عن هذا. الرابعة، فيه تعظيم للمأمور به. إذا كان هذا الأمر أمر الله به المرسلين، إذا فهو أمر عظيم، فلا بد أن تضعه بين عينيك. إذا كان الرسل أمروا به فما ظنك بنا؟ فنحن أولى بأن نهتم بهذا الأمر لأن الله أمر به المرسلين. إذن ففي جملة وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين أربع فوائد: الأولى، إعلان وإكرام لشأن المؤمنين. الثانية، إعلان لهمة المؤمنين. الثالثة، أن الرسل يؤمرون ليسوا منزهون عنها. الرابعة، فيه تعظيم للمأمور به. فيه تعظيم للمأمور به. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فكما قال للرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، قال للمؤمنين كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذا استشهاد على أن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. كذلك في قوله: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذه آية كاملة من جزء من آية، آية كاملة من جزء من آية، جزء من آية، فيه بيان أنه يجوز أن نستشهد بجزء من آية ليس بآية كاملة. لا يشترط أن تأتي بالآية كاملة في معرض الاستشهاد، وإنما يجوز أن تأتي بجزء من آية الاستشهاد، هذا يجوز، بدليل أنه قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وما ذكرت الآية كاملة. هذا يجوز؟ نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب ليوقظ علي بن ابي طالب وفاطمه رضوان الله عليهما للصلاه، فذكر عليا فيما معنى الحديث انه نمنا عن الصلاه فليس هذا بايدينا، نمنا عن الصلاه فليس هذا بايدينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانما غضب من الرد فظل يقول وهو يسير بعيد عن يبعد عن الدار. بعدما اجابه علي بهذه الاجابه فظل يقول وكان الانسان اكثر شيء جدل، وكان الانسان اكثر شيء جدل. وهذا جزء من آية، والنبي استشهد بجزء من آية، ففيه دليل على جواز الاستشهاد بجزء من آية. امر الانبياء امر المؤمنين بما امر به المرسلين، فامر المرسلين باكل الطيب وامر المؤمنين باكل الطيب، وذكرنا الطيب والخبيث. وهذه الآية فيها فوائد. يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. عطف العمل الصالح على الأكل من الطيبات فيه فائدتين. عطف العمل الصالح على الأكل من الطيبات فيه فائدتين. الأولى بيان أن الكسب الحرام يجنب العبد العمل الصالح. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فإن لم تأكلوا من الطيبات قد لا تعملوا صالحا. ففيه بيان أن الثانية مترتبة على الأولى، كأنما إن أكل من حرام يقل منه العمل الصالح، وهذا تجده واقعا. انظر إلى أكل الربا، وانظر إلى الذي يعمل بمهنة حرام، انظر كم يصلي وكم يصوم وهل يقوم الفجر وكم يفعل من الصالحات، تجد الهمة في كتور، تجده دائما عند الطاعة متكاسلا. هذا انعكاس للحرام الذي يأكله، تجده في فتور يتخبطه الشيطان، كما قال الله عن أكل الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وسيأتي تفصيل آية سورة البقرة إن شاء الله. إذن فتجد أن الذي يطعم من حرام همته في العمل الصالح ضعيفة، وهذا انعكاس لطعام الحرام. فقال كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فكأن العمل الصالح يبنى على الأكل من الطيبات. الفائدة الثانية بيان أن العمل الصالح من باب شكر الطيبات، من باب شكر النعمة. هذه الطيبات من رزقك بها الله، فينبغي أن تعترف بنعمة الله باطنا، وأن تحدث بها ظاهرا، وألا تستخدم النعمة إلا فيما يرضيه وهو العمل الصالح. ألا تستخدم النعمة إلا فيما يرضيه وهو العمل الصالح. فالعمل الصالح من باب شكر الله على الطيبات. ثم ذكر النبي الرجل يطيل السفر، هذه واحدة، أشعة أغضب، هذه الثانية، يرفع يديه، هذه الثالثة، يا رب يا رب، هذه الرابعة. الأولى والثانية والثالثة تحسب إيه؟ من أسباب قبول الدعاء. هذه الجملة فيها أربعة من الأسباب التي تجعل الدعاء أقرب للقبول. هذه الجملة فيها أربعة من الأسباب التي تجعل الدعاء أقرب للقبول. الأولى يطيل السفر، الدعاء في السفر مستجاب، أخبر به الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم في ثلاثة لا ترد دعوة منه المسافر. ومن هذا الحديث قالوا كلما كان السفر أطول كلما كان الدعاء عرضة للإجابة أكثر، لأن في مشقة، وكلما كان الإنسان في مشقة كلما كان في ضعف، وكلما كان عند دعائه ضعيفا لربه منكسرا كلما كان أقرب. إذا العمل الأول السفر في الجملة من عوامل قبول الدعاء. العمل الأول يطيل السفر. العمل الثاني أشعث أرضا، فيه انكسار وما دله خضوع من غير استكبار، وفيه عدم انشغال بالمظهر، وإنما تجرد لله. ومعنى أشعث أي أنه زائر الرأس، يعني يتأرض يعني لا يهذب شعره اللي هي بنعمليها ايه؟ منكوش او منعكش، وفي ناس بتقولها بالحق منعكش، لو تعرفوا مصدر الكلمه بيقولوها لنا على طول. المهم سائر الراس يعني لا غير مهذب شعر راسي، واضح؟ اشعث اغبر، اغبر عليه غبر، تراب عفر كما نقول. وفريق اخر قال تغير لونه من اثر السفر، ولا مانع يعني ما فيش تعرض كبير في المعنى، المعنيين متقاربين. ليه؟ لانه اذا غبر تغير اللون، ولكن اغبر من الغبر هذا اقرب. عليه عفر او تراب، نعم نعم نعم، عليه غبر او تغير لونه. طيب فاذا كان في هذه الحاله ضعيف تجرد من مظهره وفيه انكسار، فعلى هذه الهيئة يرفع يديه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فلرب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا بر. في انكسار لما غدع النبي لأهل بدر قال الله لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وقال واذكروا إذ كنتم مستضعفون، إذ كنتم مستضعفين في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم، واذكروا إذ أنتم قليل المستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. هذه الحال كلما ازددت إلى الله ذلا كلما ازددت منه قربا، كلما ازددت إلى الله ذلا كلما ازددت منه قربا. انتبه، أشعث أغبر هذا العمل الثاني أنه منكسر ذهني. موسى عليه السلام التصق بطنه بظهره من الجوع، وسقط لحم قدميه من المشي، وسقى للمرأتين وقال رب إني لمن أنزلت إلي من خير فقير مفتقر للخير الذي تنزله إلي. فجاءته إحداهما بفئة تعقب بشرته، تقرب إلى الله بالحالة التي هو عليه، وهذا ما نقطع عنه كثيرا في الدعاء، أن تتقرب إلى الله بالحالة التي أنت عليه. اللهم هذا ضعفي ظاهر بين يديك، وهذا الذل لا يخفى عليك، هكذا تقرب الى الله بما انت فيه من ضعف واستكانه كما فعل موسى عليه السلام. العمل الثالث قال يرفع يديه، يرفع يديه، رفع اليدين في الدعاء الا في المواطن التي فيها نهي، كالامام على المنبر، كالامام على المنبر لا يرفع يديه وإنما يشير بإصبعه. طيب يبقى عندك مواطن فيها رفع اليدين واجب أو مندوب إليه لفعل النبي، كصلاة الاستسقاء وكدعاء الوتر وكدعاء النوازل، كصلاة الاستسقاء ودعاء الوتر ودعاء النوازل رفع يديه صلى الله عليه وسلم، وما أنزلهما حتى أتى المطر في الاستسقاء صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت. إذن فيشرع هنا رفع اليدين، ومواطن لا يشرع فيها كالإمام على المنبر كما قلت لك في الجمعة، ومواطن مسكوت عنها لك فيها متسع، ورفع اليدين فيها أولى لأن فيه أدب وانكسار. طيب يأتي هنا سؤال، المأموم والإمام على المنبر يدعو في الجمعة، تلاقي بعض الناس يرفع البعض لا يرفع، فعل الأصحاب أن ثابت من بعضهم أنهم كانوا يرفعون يديهم، ما كانش يرفعين، ولكن هذا ليس فيه نص، فمن رفع يديه لا ينكر عليه، فمن رفع يديه لا ينكر عليه، ومن قلد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأولى، فهو الأولى. واضح؟ هذا في مسألة الجمعة. يبقى مواطن شرع فيها الرفع، مواطن لم يشرع فيها الرفع، مواطن مسكون عنها ولولا فيها الرفع تأدبا مع الله. الرابعة قال يا رب يا رب، يطيل السفر أشعث أغبر، اثنين يرفع يدين، ثلاثة يا رب، أربعة يدعو بالربوبية، يدعو بالربوبية فيقول يا رب، لأنه من مقتضيات الربوبية إجابة الدعاء، وذكرنا هذا في اللقاء الماضي، من مقتضيات الربوبية إجابة الدعاء إذا دعوت فادعوا باسم الرب. وقد في حديث دروس الأسماء تكلمنا عن اسم الله الرب كاملا مما يغني عن إعادته الآن. الخامسة التكرار والإلحاح من قوله يا رب يا رب. إذا معك من شروط قبول الدعاء كم؟ واحد يطيل الصفر. اثنين عشر غابة في انكسار ومدل. ثلاثة يا رفع يديه. أربعة أن يدعو بالربوبية. خمسة التكرار والإلحاح من قوله يا رب يا رب. ومطعمه حرام أي ما يأكله، وهذا واضح المعنى. ومشربه حرام، واضح المعنى. وغذي وملبسه عفوا وملبسه حرام، هذا واضح المعنى. وغذي، وفي رواية وغذي بالتشديد بالحرام. وغذي أو وغذي هذا لفظ أعم من المطعم والمشرب، عشان ممكن واحد يقول لك طب هي مطعمه هو غذية. ما معنى غذية؟ أي ما يتغذى به الجسم، ما يتغذى به الجسم من حرام. ما معنى غذية من حرام؟ أي ما يتغذى به الجسم حرام. هذا لفظ أعم من الطعام، لأن الجسم قد يتغذى بغير الطعام. علشان ما تقوليش ما هي مطعمه حرام، هي ايه؟ غذية من حرام. لا، كل ما يتغذى به الجسم. فلو نام على مكان يحرم له أن ينام فيه كدخوله لبيت مسكون ليس ملكه، فتح البيت وكسر الباب ودخل ينام، هذا لا يجوز، لأن الذي أبيح لك بيوت غير مسكونة فيها متاع لكم. إنما هو نط البيت من على السطوح ودخل ونام جوه، هذا ينام في مكان يحرم فيه أن ينام فيه. طيب هذا النوم مش فيه غذاء الجسم؟ فيه. كالدواء، يأخذ دواء يتغذى به جسم، هذا الدواء من حرام. كمال اشترى به محاليل أو غير ذلك ووضعه، فتغذى الجسم هذه المحاليل وهذا حرام. فكلمة وغذي من حرام أو غذي من حرام أوسع من كلمة مطعمه. واضح؟ وهو من باب عطف العام على الخاص. يمكن أن تقول أن غذي من حرام من باب عطف العام على الخاص، فهي أعم من المطعم. قال ومطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام. والإمام النووي رحمه الله عند شرح هذا الحديث في شرحه على مسلم قال وغذي بالحرام أي أصابه الشبع من الحرام. والأول أولى، القول الأول أولى، غذي أي كل ما تغذى به الجسم. فأن أن فكيف، وهذا الاستبعاد، أن يستجاب له أي يستبعد بعدما كان المطعم والماكل والملبس وما تغذى بكله حرام، مع أنه في وضع طبق فيه شروط قبول الدعاء، ومع أنه في وضع من الأوضاع التي يقبل فيها الدعاء. ما الذي حال بين دعائه وبين القبول؟ الحرام، الحرام. فقال النبي فأنى فكيف يستجاب له، ولا استبعاد لأن يستجاب له. يعني هذا الاستبعاد يفيد أنه مستحيل أن يستجاب له، ولا قد يستجاب له مع حكمة تقتضيها إجابة الدعاء، حكمة لله سبحانه وتعالى من استجابته لدعائه. معنى فأن يستجاب الاستحالة ولا قد يستجاب له، ولكن بعيد أن يستجاب له. ما الذي يفهم من الحديث؟ بعيد، بعيد أن يستجاب، لأنه قال فأنا إنما قد يستجاب له. نعم قد يستجاب معك نص. نعم قرآن ولا سنة؟ قرآن. أن الذي أكل من حرام يستجاب له؟ لا. المشرك، المشرك قد يستجاب له، الذي هو أعد من أكل الحرام. كيف هذا؟ قال الله هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله. الكلام في الآية دي عن المشركين، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا استجابوا لما استجاب. إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يا أيها الناس النظر عليكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، فهنا فيه دليل على أن استجاب للمشرك عند الاضطرار، عند الاضطرار لحكمة يعلمها، إما لإقامة حجة عليه أو لزيادة عذاب له أو لأنه قد يرتد. حكم عند ربك لزيادة العذاب عليه وزيادة الحجة والتقريع له، أو لأنه قد يهتدي. وهذا كل علم، كل العلم فيه مرده إلى الله سبحانه وتعالى. قال النبي فإن يستجاب له استبعاد لأن يستجاب له. ختم الحديث بفضل الله وعونه ومدده، وفيه إشارة إلى الحرص على ألا يدخل جوفك ولا يدخل بيتك إلا الحلال إلا الحلال، وتحرى هذه المسألة قدر الاستطاعة، وإن شككت في شيء مضى فأخرج له صدقات. نسأل الله أن يطهرنا من الحرام ومن أهله، وبكل جميل كثير، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.